الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا اختبار في تبصرة القاصد في علم المقاصد للشيخ صالح العصيمي حفظه الله وأدام نفعه وأجر الخير على يديه. الشيخ أحمد، ذكر الناظم وفقه الله أن المقاصد ثلاث أقسام، ما هي؟ الضروريات والحاجيات والتحصيليات. أحسنت. شيخ عمر سيد، المقاصد التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث لا يستغني أحد عنها والإخلال بها يؤدي إلى الضرر، ما هي؟ هي المقاصد الضرورية. أحسنت. شيخ عمر الزاكي، إذا كانت لا تصل إلى رتبة الضروريات بل هي مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الحرج، فما هي؟ الحاجية. أحسنت. شيخ إبراهيم، والتي تكون أخذا بمكارم الأخلاق ومحاسن العادات وفواتها يؤدي إلى عدم حصول أكمل المناهج، ما هي؟ التحسينية. أحسنت، بارك الله فيكم. شيخ عثمان، تخلف بعض الجزئيات هل يقدح في كلية القاعدة؟ لا يقدح. طيب لو ذكرتم مثال لهذا. عدم انزجار بعض الناس أو انزجار العاصي بالحدود أو بالحد الذي يقيم عليه. أحسنت. قال دليلها ينال باستقراء شريعة جديدة الأنحاء. شيخ يوسف، ما المقصود بالاستقراء؟ التتبع. أحسنت، نعم، تتبع الجزئيات لإثبات حكم كلي. نعم. شيخ عبد الرحمن، لو ذكرتم طريقا من طرق معرفة المقاصد. النظر في علل الأحكام. نعم، أحسنت. لو ذكرتم مثال له. لا يحضرني مثال من الآن. نعم. شيخ أحمد، لو ذكرتم طريقة من طرق معرفة مقاصد الشريعة. النص من الكتاب أو النص من السنة. نعم، لو ذكرتم مثال لذلك. قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، فهذا نفي الحرج من مقاصد الشريعة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، هذا دفع الضرر ورفعه. أحسنت، لا ضرر ولا ضرار يدل على أن دفع الضرر ورفعه من مقاصد الشريعة. طيب من يذكر مثالا لما ذكر الشيخ عبد الرحمن؟ الشيخ ذكر. نعم. حضرني مثال. نعم. قوله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. نعم. يعني ذكر العلة في إقامة القصاص لأجل الحفاظ على النفس. أحسنت. فهذا يدل على ماذا؟ على أن حفظ النفس من مقاصد الشريعة. نعم، أحسنت، بارك الله فيكم. ذكر الناظم السؤال عند الشيخ عمر السيد، ذكر الناظم أن ضروريات ست، ما هي؟ حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال وحفظ العرض. أحسنتم. بهذا الترتيب. أحسنتم، بارك الله فيكم. جاءت الشريعة بالمحافظة على هذه الضروريات من جانب الوجود ومن جانب العدم. شيخ عمر الزاكي، ما مثال المحافظة على ضرورة الدين من جانب الوجود؟ بتعلمه ونشره والدعوة إليه، المحافظة عليه. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. شيخ إبراهيم، ما مثال المحافظة على ضرورة النفس من جانب العدم؟ بأن شرع الله سبحانه وتعالى حد القصاص. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. قال وتارة تحقيقها بالدفع لمفسد كالحد قلو المنع. تشريع الحد قد يكون لحفظ المال. شيخ عثمان، ما مثاله؟ مشروعية حد السرقة. أحسنت. حفظ للمال. نعم، أحسنتم. وقد يكون تشريع الحد لحفظ العرض، ما مثاله؟ حد القذف. نعم. شيخ أحمد، لو ذكرتم مثالا المقاصد الحاجية الإجارة والمساقاة نعم سنت. كثير من العقود هي لرفع الضيق والحرج. نعم شيخ عمر سيد، لو ذكرت مثال المقاصد التحسينية آداب الأكل والسلام ونحو ذلك. نعم أحسنتم شيخ عمر الزاكي، قال وليس واحد بلا تكميلي، لو ذكرتم مثال لمكمل الضروري لما يتم به مقصد ضروري. مثلا في حفظ الدين من جانب الوجود. نعم الحكم به والدعوة إليه. قال كالحكم بالإظهار الشرائع إعلام الشريعة. الدين يحفظ بأن تبرز الشرائع وتظهر. نعم هذا مثال أمثلته كثيرة. شيخ إبراهيم، لو ذكرتم فائدة من فوائد العلم بمقاصد الشريعة. بأن يتعرف المسلم كمال الشريعة وأن هذا العلم يوصل إلى مرتبة الاجتهاد. نعم أحسنت، هاتان فائدتان تفيدون كمال الشريعة موصلة للرتب الرفيعة. أحسنتم بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، بارك فيكم وفتح لكم ووفقكم لكل خير. أسأل الله يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم آمين وإياكم، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.